الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. كثيرة هي الأوقات التي نستمتع فيها بتلاوة القراء المجيدين. جمل صوتك بالقرآن وكن من التالين له تلاوة السفرة الكرام البررة. وجه همتك لتحصيل أساسيات التجويد النظرية والتطبيقية. هل عرفت أحوال الاستعاذة والبسملة؟ ما صفات الحروف ومخارجها؟ ما أنواع المدود ومقدار كل منها؟ كل هذا وأكثر في مساق أساسيات علم التجويد مع الشيخ الدكتور صفوة محمود سالم.